نظراتها ليا كلها شر. حسيت ببرودة في جسمي زي التلج. حاولت افتح بقي او اسأل اللي حواليا هي بتبصلي كده ليه، مش عارفة اتكلم. حسيت ان جسمي متكسر، حسيت ان انا تعبانة وعايزة انام. لقيتني بمدد على السرير بدون سابق انذار وبنام. لما صحيت لقيت امي جنبي على السرير، بقولها هو في ايه؟ قالت لي ان انا فضلت اصرخ واتشنج فجأة بدون سابق انذار، وان الشيخ اللي كان بيرقي قريبتي او بيحاول يعالجها من المس بيقول ان حصل انتقال من الجن من بنت عمي ليا، وده اللي تسبب في نوبة الهلاوس والصرع الشديدة اللي اصابتني في الوقت. ونروح لتجربة مصطفى اللي بيقول انا عندي 30 سنة يونس من مواليد المنوفية. حبيت احكي لك قصة حصلت لي زمان ايام الجامعة. تجربتي كل كلمة هقولها اقسم لك بالله انها حصلت في الواقع، ولا بزود ولا بنقص. لكن قبل ما اقول تفاصيل عاوز اشكرك على حلقات تجارب حقيقية اللي بتقدمها واللي بناخد منها عبر ومواعظ بتنفعنا جدا، بالاضافة طبعا للرعب اللي بيخلينا متأكدين ان احنا عايشين في عالم غريب. وبحب اتابع نادر فودة، وبحب اتابع برنامج خبايا على يوتيوب. بالمناسبة برنامج خبايا هتلاقيه على يوتيوب، خبايا مع احمد يونس، في رعب ولكن مصور، هتلاقيني بكلمك بالصوت والصورة. الحلقات قصيرة ولكنها مختلفة نوعا ما، وناس كتير طلبت ان احنا نطولها، فيعني اوعدكم ان شاء الله في الفترة الجاية ان احنا نحاول نطول فيها. نرجع لتجربة مصطفى اللي بيقول البداية كانت وانا في اولى جامعة، وقتها كنت بدور على سكن يكون بسعر كويس يناسب امكانياتي المادية. المهم بعد بحث لقيت شقة في منطقة شعبية وكويسة. كان ساكن معايا في نفس الشقة 3 شباب بيدرسوا في الجامعة لكن في كليات تانية. انا كنت قاعد في اوضه لوحدي، هي كانت صغيره بس مريحه وكويسه جدا. وفي يوم كنت قاعد في اوضتي بذاكر، وبعد شويه لقيت الباب بيخبط، افتكرت حد من اللي ساكنين معايا، قلت اتفضل ادخل. محدش دخل. الباب خبط تاني، رجعت قلت ادخل، محدش دخل، وفضل الباب برضو يخبط. قمت فتحت الباب وانا متضايق، ما لقيتش حد، ما جاش في بالي حاجه، قمت قافل الباب وقلت سخافه يعني. كان في كرسي خشب كبير في الاوضه كنت بقعد اذاكر عليه. انا من عوادي ان انا اقفل الباب عليا بالمفتاح علشان ما بحبش ان حد يدخل عليا وانا نايم. بس الغريب ان كل يوم الصبح كنت بلاقي الكرسي مقلوب على الارض. مش بس موضوع الكرسي اللي كل يوم الاقيه مقلوب، هو ده اللي حصل. كنت كمان في يوم نايم صحيت على حد بيمد ايده وبيهزني علشان يصحيني. انا فتحت وقلت مين اللي بيصحيني، لكني ما لقيتش حد. ما بقتش عارف ده حلم ولا حقيقه يونس. حاولت اكمل نوم وغمض عينيا لكن ما قدرتش، مش عارف ليه، حاجه منعاني، حاجه عماله تقولي قوم. حاولت استرخي وبعد شويه اغمض عينيا وفعلا عيني راحت في النوم. وصحيت على صوت حد بينادي عليا باسمي وهز في كتافي كان في حد ماسك كتافي الاثنين وبيصحيني، وسمعت صوت بيقول لي اصحى يا مصطفى. فتحت عينيا مفزوع، لمحت واحد قاعد على طرف السرير وظهره ليا. كانت الصورة مشوشة زي ما تكون عارف بين الصحيان والنوم. وكان الكرسي مقلوب على الأرض. وعلى ما بصيت على الكرسي ورجعت بصيت على السرير، اللي كان قاعد على السرير ما بقاش موجود. وفضلت أسمع اللي بينادي على اسمي ده فترة طويلة جدا، وفضل موضوع الكرسي اللي يتقلب ده فترة أطول، حد ما ربنا كرمني ونقلت لسكن جديد. وكان اخر حاجه عرفتها عن الاوضه دي ان كان فيها حد ومات للاسف منتحر، وبيقولوا ان عمل مشنقه لنفسه ووقف على كرسي وشنق نفسه، ولما شنق نفسه الكرسي اللي كان واقف عليه اتقلب، وهو ده نفس الكرسي اللي كنت بشوفه مقلوب كل يوم. ومن تجربه صديقنا لتجربه همسه احمد بتقول مساء الخير يا يونس، انا بحب اتابع حضرتك دايما وبحب برنامج كلام معلمين، ويا رب دايما البرنامج يكون قوي كده زي ما احنا بنتابعه. انا بشكرك يا همسه، وبدعي انا كمان ربنا ان البرنامج يكون عند حسن ظنكم، والرعب اللي بنقدمه سواء على الراديو 90 او على قناتي على يوتيوب يكون عند حسن ظنكم. ويا ريت اللي ما اشتركش في قناه احمد يونس على يوتيوب يشرفنا باشتراكه علشان نكمل المليون مشترك، المليون معلم، مليون مرعب منكم يا كرام. همسة بتقول كنت حابة احكي لك موقف حصل معايا ومش لاقيه له تفسير، ولو عندك تفسير قول لي، ويا ريت الناس تشاركني في التفسير على الوسائل التواصل بتاعه البرنامج. وقتها كنت في ممكن في ثالثه اعدادي، وكنت في السعوديه ساعتها،